هذا يسأل فيما يتعلق بالاغتسال، هل الاغتسال عند الوصول إلى الفندق في مكة يقوم مقام الغسل لدخول مكة؟ لا لا لا يقوم، المراد هو لدخول مكة أي قبل أن يدخلها، ومن الأغسال أيضا كذلك لدخول الحرم، لكن هذا اغتسال يصبح للطواف أو ما شابه ذلك، لا ليس لدخول مكة إنما قبل الدخول، هذا الاغتسال للدخول. هذا مثله. هنا قال امرأة عليها الجنابة قبل أن تغتسل أصابها الحيض، ماذا عليها؟ يصبح اجتمع عليها الحدثان، فيكفي كما يقال يكفي النية الواحدة على ما ستأتي الإشارة إليه، يكفي أن يغتسل أن تغتسل لهما غسلا واحدا. هل يجب أو هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ على المذهب أنها لا تجب، لكن إذا أراد أن يكتفي بهما، وجاء سؤال في هذا أيضا، إذا أن يكتفي بالغسل المجزي ويصبح بعد ذلك يتطهر به وينوي به رفع الحدثين، فعند ذلك لا بد في هذا الاغتسال من المضمضة والاستنشاق. إذا أراد أن يقتصر على الغسل المجزي وينوي به رفع الحدثين جميعا ما لا يتوضأ بعد ذلك، فهنا لا بد من المضمضة والاستنشاق في هذه الحالة. هل الماء الساقط من الغسلة الثانية والثالثة يجوز الوضوء به؟ ماذا تقولون؟ نعم، لأننا قلنا الماء الذي يسمى مستعملا هو الذي يرفع الحدث، والذي يرفع الحدث هو الغسلة الأولى فقط هي التي تسمى مستعملة، أما ما عدا ذلك وهي الثانية والثالثة فإنها يكون الماء طهورا. وكذلك قلنا بأن الاغتسال وهو الذي يكون الأكثر إذا كان للتبرد أو للتنظف لم يرفع الحدث، فهذا يبقى الماء على طهوريته، يبقى الماء على طهوريته، إنما يوصف بعد ذلك بأنه طاهر غير طهور إذا نوى به رفع الحدث أي الاغتسال لأجل رفع الحدث. هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ عند عامة العلماء، والمسألة خلافية كما قلت، وإن كان الأولى لا أصيب، لكن على كل حال عامة العلماء يعتبرون سجود التلاوة نوع من الصلاة، فيشترطون فيها ما يشترطون في الصلاة مطلقا، بمعنى الطهارة وستر العورة والاستقبال وما شابه ذلك، والمسألة خلافية، ولشيخ الإسلام في هذا رأي وهو مروي عن بعض السلف أن ذلك كله لا يشترط، لأن السجدة لا تأخذ حكم الصلاة، وعلى هذا فلا استقبال ولا ستر ولا أيضا ما يتعلق بالطهارة. هل مس الذكر ينقض الوضوء سهوا؟ نعم ينقض الوضوء، لأن لا نشترط فيه التعمد، النوم في المسجد والنوم ينقض الوضوء. على كل حال نحن اشترطنا الحدث الأكبر، لم نشترط الحدث الطهارة من الحدث الأصغر، إنما قلنا إذا حصلت منه جنابة أو نحو من ذلك موجب للحدث الأكبر لا يجوز له اللبث في المسجد، وإنما يلزمه بعد ذلك الوضوء ليمكث في المسجد. هل يجوز للمرأة أن تقلب الأوراق في الجهاز بالإصبع؟ والله الأولى عدمه، لأن في الواقع الصفحات هذه الضوئية تأخذ الحكم في حال خروجها إلى الشاشة، تصبح يأخذ حكم المصحف في الحمل وما شابه ذلك، فإذا قلب الصفحة وأخرجها كما يقال عند ذلك لا يأخذ هذا حكم المصحف، لأنه لا تصبح باقية على ما هي عليها، لأنها لأن كتابة بالضوء، فهي إذا خرجت ظهرت هذه الحروف والكلمات، وهذا يوصف بأنه مصحف ويوصف بأنه آيات وما شابه ذلك، لكن إذا قلبها وخرج إلى برنامج آخر فبعد ذلك هذه تختفي مطلقا، فعند ذلك لا يأخذ حكم المصحف في هذه الحالة. هل يلزم الوضوء لطواف التطوع؟ نعم كما يلزم للنافلة، كما تصلي نافلة لابد من الوضوء، كذلك التطوع في الطواف لابد فيه من الوضوء. إذا احتلمت المرأة في وقت نفاسها هل يجب عليها غسل الجنابة؟ نعم نعم يجب عليها غسل الجنابة، لكن هل يلزمها وهي في حال النفاس؟ لا لا يلزمها، لأنه إن فعلت ذلك فهي خففت بعض الحدث، لكن يبقى ما يتعلق بغسل النفاس لابد منه. إذا لم يلزم المستحاضة الغسل أي ليس لها حدث أكبر، هل يلزم عليها إن جاءت بغسل أن تتوضأ في غسلها؟ لا، المستحاضة هي بمعنى أنها قد طهرت من حيضها واغتسلت ثم بعد ذلك استمر مع هذا الدم، فيلزمها عند ذلك الوضوء لكل صلاة، وهذا ستأتي أو جاءت الإشارة إليه سابقا، فهذه يلزمها الوضوء لكل صلاة، وهي تعد في حكم الطاهرات إذا توضأت. هل يجوز له قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم للجنوب؟ على ما سبقت الإشارة إليه لا يجوز له أن يقرأها لأنها آية، طبعا المسألة خلافية في التعوذات ونحوها، لكن كما قلنا يمكن القراءتها بألا يوصف بأنه قارئ، بمعنى ألا يخرج صوتا، فلو حرك حتى شفتيه ولسانه دون أن يكون له صوت جاز له ذلك في آية الكرسي وفي غيرها، وأرجو أن تكون محققة للغرض. كيفية المسح على الرأس للمرأة مع طول الشعر، اللازم من ذلك هو حد القفا، وما نزل بعد ذلك من الضفائر هذا لا يلزم، لأن هذا لا يسمى رأسا، إن الرأس ما علا وترأس، وهذا الذي نزل بعد ذلك على الكتفين أو دون ذلك فهذا لا يسمى رأسا، فعند ذلك لا يجب مسحه في هذا الحال. صليت عدة صلوات بغدرة عليها نقطة أو نقطتين من الدم، هذا لعله سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، ذلك نتركه. إذا كان السجاد أو الجدار فيه غبار يصح التيمم؟ نعم، إذا خرج له غبار، كان له غبار سواء كان ذلك في فراش أو جدار أو ما شابه ذلك، نعم فهذا يصح التيمم به. إذا احتلم في المسجد أثناء الاعتكاف يجب الخروج للوضوء فقط ولا الخروج للاغتسال؟ على كل حال له هذا، على كل حال يجب عليه إما أن يغتسل وهذا هو الأولى، أو عليه على كل حال أن يتوضأ، بمعنى إذا كان الجو بارد وما شابه ذلك ويخشى على نفسه فأراد أن يتوضأ ليكمل نومه ثم بعد ذلك يؤخر غسله إلى الفجر، فهذا كله جائز له. عندما يتيمم لرفع الحدث، وهذا سيكون آخر سؤال، عندما يتيمم لرفع الحدث الذي لا يزيله إلا الماء، عندما يتيمم لرفع الخبث، لرفع الخبث الذي لا يزيله إلا الماء، هل يضع التراب على موضع النجاسة نفسها؟ يتيمم لرفع الخبث الذي لا يزيله إلا الماء، هل يضع التراب على موضع النجاسة نفسها؟ إن أراد بالتخفيف الذي أشرنا إليه قبل قليل وهي مسألة التيمم لأجل النجاسة على البدن، فهذا النجاسة قلنا بأنها يخففها. ثم التيمم على أي شيء؟ التيمم في أعضاء التيمم، بمعنى لو كانت النجاسة على ذراعه، على عضده، على رجله وما شابه ذلك وهي ليست من أعضاء التيمم، فهو يخفف هذه النجاسة قدر الإمكان حتى لا يبقى إلا جزء شيء لا يغسله لا يزيله إلا الماء، ثم يتيمم في أعضاء التيمم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.